بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا في الحلقة السابقة إلى الفرق الثالث الكبير بين القرآن، الهداية القرآنية والهداية هداية علماء الكلام وغيرهم، وهي ما أطلقنا عليه الهداية التامة. وقبلها تكلمنا عن الهداية التكوينية والهداية المعصومية، الهداية المعصومة. وطبعا كلها هذه الأمور تبين أهمية الهداية القرآنية والخطر الذي حصل للأمة بسبب عن إعراضها عن استعمال القرآن الكريم كوسيلة كبرى للتعريف بالله تعالى، مع أن الله تعالى يبين أن غرض القرآن، الهدف الأكبر منه، هو التعريف بالله تعالى. فذكرنا آخر شيء كلام للقائد الشهيد حول المسائل التي قصر المتكلمون فيها وكان لها تأثيرها السلبي في التحقق بمعرفة الله تعالى. قلنا أعيد ما ذكرناه، لم يعرض، قال القائد الشهيد كلامه، وطبعا إلى أن نصل إلى المحل الذي وصلنا إليه، يقول: لم يعرض المتكلمون مسألة النعم الكثيرة التي أسبغها الله على عباده كأسلوب من أساليب معرفته. لم يقدموا الحديث عن شدة بطشه وعن سعة رحمته فيما يعد به أولياءه، لم تقدم كأسلوب من أساليب المعرفة، نوقشت هناك لوحدها وبمفردها عن واقع الإنسان بالنسبة له. طبعا هنا المفاصلة بين القضايا الإيمانية، وطبعا هذا إشكال كبير، لأنه يصبح العقيدة مشوهة، المعارف مشوهة وليس معارف متكاملة كما يعرضها القرآن الكريم. يقول: هل هناك شفاعة لأهل الكبائر أم ليس هناك شفاعة فيما يتعلق بقضايا اليوم الآخر؟ نوقشت هذه فيما يتعلق بالأبحاث حول اليوم الآخر كأنها لا علاقة لها بالله إلا من منظار واحد، هو ارتباطها بمجرد عدله، وأنه ليس من العدل أن يقدر عليك المعصية أو يخلقها فيك أو يجبرك عليها ثم يعذبك. طبعا كل هذه المباحث كان لها تأثيرها السلبي، طريقة طرحها. مثال بسيط ما ذكره القائد الشهيد حول الشفاعة، وسنعود إليها إن شاء الله خاصة في مباحث ما يسمى بالمعاد، طبعا كان لها تأثيرها السلبي. الآن كثيرا خاصة في أوساط الصوفية أو العامة أو إلى آخر، تجدهم يتعلقون بالشفاعة ويعتبرونها المحك، ويعتبرونها أداة النجاة وليس التمسك بالقرآن، وكأنهم يوم القيامة سيجدون رسول الله وقد تولى مهمة المحاماة، وفقط محامي ويدافع عنهم ويخرجهم مهما فعل من الكبائر، حتى لو قتل وفعل ما فعل من الجرائم، رسول الله يعني سيخرجه فقط. لماذا؟ لكونه من أمته. وكأن الأنبياء هنا كل نبي يريد أن يكثر أتباعه، حتى الذين لم يتبعوه في الدنيا وانصرفوا عن هديه لا يهم، المهم أن يكثر النبي سواده. يعني هذا المفهوم الذي تغرسه تلك الأحاديث، وسنعرض إن شاء الله للحديث عن هذا في محله. يقول أيضا، تحدث عن الأثر الوجداني، القائد الشهيد تحدث عن الأثر الوجداني لتلك المعاني التي تكلم عنها المتكلمون، فقال: لكن أثره الوجداني، يعني أثر الحديث عن الوعد والوعيد في وجدان الإنسان وما يتركه من أثر له علاقته الكبيرة بمعرفة الله تعالى، لم يقدم على هذا النحو. يعني هذا التصنيفات التي أوردها المتكلمون ماذا فعلت؟ كان لها تأثيرها السلبي. يعني قلنا القرآن الكريم نجد كل القضايا أمامه في محل واحد، الله تعالى يتحدث عن النعيم ثم مباشرة يتحدث عن الوعد، يتحدث عن الوعيد، يتحدث عن الجنة، يتحدث عن النار، يتحدث عن الحياة الدنيا إلى آخره. فكل هذه الأحاديث منسجمة مع بعضها، تحدثني كل كلمة تحدث تأثيرا، لكن ذلك التصنيف، يعني كل شيء يصنف إلى لوحده، فهذا التصنيف أحدث شخصية متخلقلة، يعني مثل ما ذكرنا عن ذلك الذي يهتم فقط بعضلات عضده وساعده ويغفل عن الجوانب الأخرى، بالإضافة إلى أنها لا يمكن أن تؤدي دورها إلا مع بعض. حتى الآن يعني بعض الأغذية لا يمكن استفادة منها إلا في إطار بيئة معينة، لابد أن يكون ذلك الطعام يحتوي على أشياء معينة حتى يسهل امتصاصه. فإذا ما أكل مثلا الحديد، مثلا إذا أكل الشخص الحديد هكذا وحده لن يمتص، لماذا؟ لأنه صعب على الامتصاص، فماذا؟ توجد أشياء أخرى تساعد على امتصاصه. ولهذا الله تعالى في الأغذية صنع هذه الأمور، ولهذا علماء التغذية الآن يقولون الأطباء أن يكرهون ما يسمى أو ينفرون مما يسمى المكملات الغذائية لكونها يعني لا تتناسب معه، بخلاف المكملات الموجودة في الأغذية التي خلقها الله تعالى والتي نجدها هكذا فيها ذلك التكامل. فهكذا بالنسبة لي ما يسمى بالصناعة الكلامية والهداية القرآنية. فهنا يذكر القائد الشهيد هذا الأمر، يعني أن عزل هذه الأمور أو إخراجها من محلها من معرفة الله وإيرادها في أبواب أخرى كان له تأثيره السلبي. يقول في هذا الباب: لهذا رأينا كيف أنهم في الأخير رأوا أن نسبة كبيرة من آيات القرآن الكريم ليست مما يحتاج إليه في مجال معرفة الله تعالى. طبعا هذا كلام مهم جدا، يعني عزل القرآن الكريم كله كتاب تعريف بالله، عندما تعزل آيات عن تعريف الله هنا وتعزل آيات كثيرة جدا وتصبح آيات المعرفة بالله آيات محدودة، فهنا طبعا هنا يحصل الخلل ويصبح القارئ فقط يقرأ القرآن الكريم لأجل الحسنات. ولهذا كثير مثل الآيات التي تتكلم عن بني إسرائيل يقول هذه بني إسرائيل وكأنها فقط تسلية، القرآن الكريم يقص علينا ويسلينا وليست آيات لتأثير. قصة يوسف عليه السلام حقيقة مملوءة بالمعاني العقدية الإيمانية المعرفة بالله والمعرفة بكيفية التخلق وإلى آخر، حتى الجوانب الحضارية موجودة فيها، لكن هذه الآية ولكونها أحسن الحديث صارت وكأنها تسلية، والله تعالى يسلينا ويحكي لنا الحكايات. وأضيف لها طبعا ما نراه في التراث تلك الأساطير الكثيرة والتي لم تكتفي فقط بما يسمى بجانب التسلية بل أضافت إليه جانب التشويه، ولذلك هذا الخطر الذي طبعا القرآن الكريم محفوظ بحروفه، لكن الشيطان ماذا فعل؟ هو ذلك تلك الإضافات، ذلك التقديم والتأخير، ذلك التصنيف، طبعا لأن كله من يدخل ضمن يعني تبديل الكلم عن مواضعه. يعني مثلا آية تتكلم عن فضل الله وتعرف بالله فنعزلها نحن من هذا المحل، هذا تبديل الكلم على المواضع. هم يقولون ضرورات تصنيفية، ولكن لا بأس ضعوا ضرورة تصنيفية مع تنبيه الناس إلى أن المعرفة الحقيقية في القرآن والرجوع للقرآن. للأسف نجد أحيانا بعض الكتب الكلامية أن ذكر الآيات القرآن لا يكاد توجد، يعني لأنهم يعتبرون كما قال القائد الشهيد دور، يعني كأن القرآن لا، لكن لا بأس أن يأتوا بكلام فلاسفة أو كلام غيرهم، لكن القرآن الكريم عزل عن هذا المجال الذي هو مجاله الأصلي. المجال الأصلي القرآن هو التعريف بالله، لأن الله هو الذي يعرف نفسه، ليست عقولنا وليست أهواؤنا وليس الفلاسفة وليس غيرهم، فبالتالي حصل هذا الأمر. يقول القائد الشهيد: لم تقدم تلك الآيات التي يقرر الله فيها حقيقة أنه غالب على أمره. انظروا هذه الآية، الله تعالى يذكر هذا الأمر كثيرا، وعارضت صورا من واقع الحياة من الأحداث التي ترافقت في مسيرة البشرية وفي تاريخ النبوات التي تؤكد هذا الأمر، كما حصل في قصة يوسف عليه السلام، وكما حصل في قصة إبراهيم، وكما حصل في قصة موسى عليهم السلام، لم تقدم أيضا كأسلوب من أساليب معرفة الله تعالى. قلنا قدمت وكأنها قصص وكأنها تسلية يقرأها الشخص للتعبد ولا يقرأها للتعرف على ربه سبحانه وتعالى. ثم يقول يعني ليست، يعني طبعا هو يعقب على الكلام السابق، ليست مثيرة للعقول، إذن فهي هناك، يعني هذه الآيات الكريمة فقط تتلى لمجرد التعبد بتلاوتها. يعني الآيات الكريمة بدل أن تؤثر في الإنسان وتهديه هداية تامة كاملة شاملة إلى آخره، أصبحت فقط تتعبد بتلاوتها وتعطى مقابل كل حرف 10 حسنات. هي هناك، طبعا هنا عبر تعبيرا ساخرا، قال هي هناك لإنتاج الحسنات فقط، وكان الآية الكريمة دورها أن تنتج الحسنات. طبعا هنا هذا الإشكال الذي وقع في إبعاد القرآن وعزله عن المرجعية في هذا المجال، وسنجد أنه نفس هذا الكلام، نفس هذه المعاني وقعت في القيم الأخلاقية في القيم الحضارية، كلها عزل القرآن الكريم واختصر في محال معينة محدودة وزوحم حتى في تلك المحال زوحم بها. يقول كذلك أن يتحدث عن الأثر السلوكي لهذا ما يسمى تلك التصنيفات، وذلك الإبعاد لتلك الآيات المهمة عن مجالها في التعريف بالله تعالى. فيقول: لهذا كان يأتي الواحد منهم ممن قضى عمره في هذه الأبحاث من هذا القبيل داخل علم الكلام، وتراه في نفس الوقت يدين بالطاعة لحاكم ظالم، ثم يسأل: هل هذا عرف الله؟ يعني هذا الشخص الذي يقرأ، لو كان يقرأ القرآن الكريم تتعمق في معانيه يستحيل أن يدين لحاكم الظالم، لكن بما أنه دخل أو درس معرفة الله من خلال تلك الكتب تجده يسهل عليه ذلك الأمر. وقلنا إن المقدمات الكلامية التي تتحدث عن مثلا تعريف الظلم وتفريق بين الظلم البشر لبعضهم وما يفعله الله في عباده وأنه لا يسأل عما يفعله وهم يسألون، هذه المعنى هو نفسه الذي تحول إلى الفقه، وقالوا بالحاكم المستبد وأن كل شخص وصل إلى كذا تجب الطاعة المطلقة له ويمكنه أن يشرع من القوانين ما يشاء، بل صار يعني بعض الفقهاء يضعون يعني ما يسمى بالقوانين المرتبطة بالبيعة، يعني بيعة كما نراه في الواقع التاريخي، وأدخلت حتى في أبواب يعني بعض ما أدخلها حتى في أبواب العقائد. يقول هل هذا عرف الله يعني هذا الذي درس علم الكلام ثم يدين لهذا الحاكم الظالم؟ طبعا هذا لم يعرف الله، لو عرف الله من القرآن لما وقع في هذا الأمر. ثم قال تراه في نفس الوقت يعتقد، يعني هذا الذي بنى معرفته بالله من خلال تلك الكتب، قال يعتقد عقائد تتنافى مع عظمة الله، مع حكمته، مع جلاله، مع عدله، مع رحمته، مع حكمته في أفعاله. هل هذا عرف الله؟ إن هذا الشخص الذي يعتقد هذه العقائد يعني يستحيل أن يعرف الله. الشخص الذي يجوز على الله تعالى الظلم، الشخص الذي يجوز على الله تعالى الجور، الشخص الذي يجوز يعني الأشياء الذي يشبه الله تعالى مثلا أو يجسم الله تعالى، هذه يستحيل أن يعرف الله. حتى لو حفظ آلاف المقولات وألف آلاف الكتب، ثم قال عن النتيجة هذا الأمر تراه في الأخير، يعني القائد الشهيد يقول تراه في الأخير كما قيل عنهم لا يخشى قلب قاس. هل هذا عرف الله؟ الله تعالى يقول، يعني يذكر القائد الشهيد يقول الله تعالى يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء هم من يخشونه، يعني علامة العالم في الحقيقة هو الخشية، إذا لم يحصل تحصل الخشية يعني هذا ليس علما، العلم الذي لا يؤدي إلى الخشية من الله هذا ليس علما، القرآن هو الذي يثمن الخشية. الشخص الذي يقرأ القرآن الكريم ترتعد فرائصه عندما يسمع وعيد الله، ثم تلين عندما يسمع وعد الله، وبالتالي القرآن يحدث هذا الأثر الوجداني. يقول لكن لما أصبح لدينا مسمى العلم أو المقاييس التي من خلالها نطلق على هذا عالم أو هذا نسميه عالما أصبحت هي تقاس بمقدار ما يقرأ، يعني أصبح مقياس العالم ليس الخشية وإنما كم كتب كتاب، كم قرأ من كتاب، كم حافظ من متن، وأصبح التفريق هناك هذا عالم وهذا كبير علماء وهذا علامة وهذا بحر فهامة وهذا درجة معينة، وليس المقياس هو الخشية والتقوى والصلاح والعلم الذي يثمر تلك الشخصية القرآنية. قال أصبحت هي تقاس بمقدار ما يقرأ من كتب كيفما كان سميناه عالما وهو ليس في قلبه خشية من الله. هذا العالم طبعا يصبح بعد ذلك مستعدا لأن يفتي فتاوى التي تنهد لها الجبال، فتاوى الخطيرة. الآن مثلا ما حصل في السعودية وفي الخليج طبعا ألفت مؤلفات في استعانة بأمريكا بالاستكبار العالمي ووضع قواعده هناك في قلب بلاد الحرمين في قلب الأمة. لماذا؟ لتضرب بلاد المسلمين، لتضرب إخواننا في البلاد الإسلامية المختلفة، وبسببها يعني استشهد القائد الشهيد، القائد الشهيد القرآن الكريم. طبعا هذا كلام، هؤلاء ليسوا علماء ولا كبار علماء ولا صغار علماء، هؤلاء يعني أدنى حتى من درجة العوام. العالم الحقيقي هو الذي تثمر فيه العلم، يثمر فيه الخشية. وطبعا هذا لا يمكن أن يتحقق بعيدا عن الرؤية القرآنية. لذلك يقول القائد الشهيد إذن فإما أن تكون الآية الكريمة إنما يخشى الله من عباده العلماء والتي قدمت كحقيقة، إما أن تكون هي غير واقعية أو يكون قلب ذلك الرجل غير حقيقي. إحنا الآن بين أمرين، بين أن نصدق الله في قوله في حصر العلم في الذين يخشون الله، أو يكون قلب ذلك الرجل أو نعزل ذلك الرجل عن العلم. للأسف الناس قدموا ما يسمى تكريم من يعتبرونه علماء على القرآن، عزلوا هذه الآية الكريمة، أصبح إنما العلماء من يقرؤون الكتب الكثيرة ولا يهم بعد ذلك كيف كانوا ولا من كانوا، عزل هذا المقياس الإلهي الذي وضعه للعلم. طبعا هذا كلام مهم وضروري لأن حتى نفرق بين العلماء الذين أمرنا باتباعهم والاستفادة منهم وبين العلماء الذين حذرتنا منهم النصوص، حذرنا منهم القرآن، وحذر منهم رسول الله صلى الله عليه وآله. والحمد لله رب العالمين.